وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما وقفنا عند باب التفاهم، ده العقد الثالث من عقود الاستثاق. احنا قلنا عقود الاستثاق الرهن والضمان والكفالة. الاستثاق معناها ان هو وثيقة بالدين، اذا اراد الانسان ان ياخذ دين وهذا يكون وثيقة ليه، رهن على مليء او رهن محروز وضمان على مليء او كفالة على مليء. تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح ضمانه. الفرق بين الضمان والكفالة إن الكفالة ملزم بإحضار صاحب الدين، الضمان ملزم بإحضار الدين نفسه. يعني الضمانة، الضمان أقوى من الكفالة. واحد يضمن واحد يعني يجيب دين، لو ما قدرش يسدده هيسدده، يكفله بمعنى أجبهولك وانت تتصرف معه، احضار البدن. فهنا تقول تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم. يلزمه الحضور في مجلس الحاكم، في ناس مستثنية من الحضور في مجلس الحاكم. زي مين؟ الاب لابنه. يعني لو الاب عليه دين لابنه لا يلزم الاب الحضور في مجلس الحاكم، لو راح اشتكاه لا يلزمه الحضور. ليه؟ لان ما ينفعش الابن يشتكي ابوه، فالحاكم بيلغي القضيه اصلا، ترفض شكله انها مش مقبوله اصلا، لان ما فيش دعوه من الابن على ابيه. فهنا بيقول من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم يستثنى من ذلك الاب بحق يصح ضمانه. الحق ده يصح الضمان فيه، اللي هو حق مضمون زي الدين وغير من الحقوق المضمونة، المغصوبات والحاجات اللي ذكرناها المرة فاتت، لأنه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين. ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص. ده نقطة تانية في الكفالة، أن هي لا تصح بمن عليه حد. واحد زنى وعليه حد، فقال لهم طيب سيبوني أروح أخلص مشاويري وأرجع، فجي واحد يقول أنا كفيله. كفيله بمعنى ان هو لو ما جاش انا يقام الحد عليا مكانه، فلا يصح، لان اقامه الحد المقصود منها ايه؟ الشخص المحدود. او قصاص، واحد قتل واحد وبعدين هيقيم عليه القصاص فاستاذن، فجي واحد يقول انا كفيله، يعني لو ما جاش هنقتلك مكانه، هذا لا يصح لا في حد ولا في قصاص، لانها تراد للاستيثاق بالحق، وهذا مما يدرأ بالشبهة. إذا كان أصلا الحد بيدرأ بالشبهة، فبالك بواحد يقول لك طب أنت هتقوم عليا الحد ليه؟ هو أنا اللي قتلت؟ تسيب القاتل وتقتله واحد بريء. ولا تصح بالمكاتب، مكاتب اللي هو العبد اللي شاري نفسه بالتقسيط، لأنه لا يلزمه الحضور، فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب. وتصح الكفالة بالأعيان المضمومة كالغصوب والعواري، لأنه يصح ضمانها. مغصوبات والعواري، واحد أخذ من واحد عارية يصح ضمانها والكفالة بها. ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها كضمانها سواء. كل اللي فات ده هي نفس الأبواب في الضمان. فصل. وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه. فرضنا بقى الراجل قال أنا هحضر لكم المكفول به، اللي هو الراجل اللي عليه دين، وجه ساعة الإحضار ساعة الدين لم يحضره، إيه اللي هيحصل؟ يأخذوا منه الدين قصاده. ما احنا قلناها قبل كده، الغصوب الآن مغصوبات، واحد سرق من واحد حاجة، فممكن يقول خلاص أنا هضمنها لك أجيب لك واحدة مكانها. العواري اللي هي العاريات، واحد استلف من واحد حاجة وضيعها يجيب له واحدة مكانها. وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم اللي هو الكفيل، الواحد تزعم شيء يعني تكفله. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده. هرب اللي عليه دين، ده هرب. هنقول للكفيل بقى لو سمحت ايه هنديك فرصة مهلة تأتينا به، لأن ما لزمه تسليمه لم يلزم إلا بإمكان التسليم، لازم يسلمه الأول. فإن مضى زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه، يؤدي ما عليه، أو بدل العين التي تكفل بها، ما عليه من الدين أو بدل العين التي تكفل بها. يعني عايز يقول إن في ممكن يتكفل بعين، بعين يعني واحد واخد من واحد عربية، فقال له طيب أنا مين يضمن لي؟ فجي كفيل قال له أنا كفيل، أنا كفيل مش ضامن، كفيل يعني أنا أجيب لك، لو ما جابها لكش أنا أجيبه لك هو الشخص نفسه وأنت تتصرف معه. فغاب وهرب. الضمان إحضار ما عليه من مال، الكفالة إحضار الشخص اللي عليه المال. ماشي؟ أنا الضمان أنا ماليش دعوة بحد، أنا ليا دعوة إن أنا آخد فلوس منك. الكفالة أنا ماليش دعوة إن أنا أديك الفلوس، أنا أجيب لك الراجل وأنت تتصرف معاه. فالكفيل إن هو يحضر البدن، الضمان يحضر المال. هنا بقى ما قدرش يحضر البدن، ما عرفش يجيبه، فبيقول يؤدي ما عليه. فبيقول هنا بدل العين، يعني لو خد عربية يجيب له واحدة مكانها، لو خد فلوس يجيب له قيمة الفلوس دي. فإن مات المكفول به يعني، أو تلفت العين بفعل الله سقطت الكفالة. رجل مات خلاص سقطت الكفالة، هحضر لك إيه؟ خد من الورثة، لأن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ كفيله، كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه. ويحتمل ألا تسقط ويطالب بما عليه. المذهب الأولاني إن هو سقط ما عليه، الاحتمال الثاني ده بقى هو الراجح، إن هو مش هتسقط عليه برضه، لأنه لو مات يبقى الدين على الورثة يؤدوه، ويبقى الكفيل يؤدي ما عليه من الديون ويطالب بما عليه. وإن سلم المكفول نفسه أو برئ من الحق بأداء أو إبراء برئ كفيله، لأن الحق سقط عن الأصيل فبرئ الكفيل كالضمان. جه سلم نفسه قال له عم أنا هوت، خد مني الفلوس اللي انت عايزها، الكفيل برئ لأنه خلاص ما تكفل به حصل. وإن أبرئ الكفيل صح كما صح إبراء الضامن، ولا يبرأ المكفول به كالضمان. البريء الكفيل صاحب الدين قال للكفيل خلاص يا عم انت ايه مالكش دعوة، انا هتصرف من اللي عليه دين، بريء ولم يسقط الدين. وان قال رجل ابرئ الكفيل وانا كفيل بمن تكفل به، يعني تبديل الكفالة، ابرئ الكفيل وانا كفيل مكان، ففيها وجهان، احدها يصح وده المذهب لانه نقل الضمان الى نفسه فصح، كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر، والثاني لا يصح. ده اختيار القاضي في الجامع، بس الصحيح الأول إن هو يصح تبديل الكفالة، لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل وهو شرط فاسد فمنع صحة العقد. فصل. إذا قال أنا كفيل بفلان أو بنفسي أو بدني أو وجهي صحت الكفالة، يعني لفظ الكفالة يعني. وإن كفل ببعض جسده فقال القاضي لا تصح، لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيع. وقال غيره إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فأشبه الوجه. قال له أنا كفيل بوجهه، بالوجه يعني بالشخص نفسه. طب لو قال له انا كفيل بيده او برجله، ان هو انا اجيب له ايدك او ايده او رجله، ده بيلعب ماشي، فبيقول لا تصح، لان احنا عايزين البدن نفسه عامل بايده، كاليد والرجل ففيها وجهان احدهما لا تصح، لان تسليمه بدون البدن ممكن. الثاني تصح لانه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فاشبه الوجه. والمذهب بيقول انها تصح، لان لما يقول انا هسلم ايده يعني هسلمك هخلي حمس ايده مش هتنفصل عن جسده، فبيقول كلمة يراد بها البدن. اذا علق الكفالة والضمان، اذا علق الكفالة والضمان على شرط او وقتهما فقال انا كفيل بفلان شهر، أو إن قدم الحاج أو زيد فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه. قال القاضي لا يصح، لأنه إثبات حق لآدمي فلم يجد ذلك كالبيع. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر يصح لأنه ضمان أو كفالة، فصح تعليقه على شرط كضمان العهدة. فعلى هذا لو قال كفلت بفلان على أني إن جئت به وإلا فأنا كفيل بفلان أو ضامن ما عليه، صح فيهما عندها عندهما، ولم يصح عند القاضي لأن الأول مؤقت والثاني معلق على شرط. هنا بقى تعليق الكفالة على شرط أو توقيت. قال له أنا كفيل بشهر، يعني بعد شهر ماليش دعوة، أنا موجود هنا شهر واحد هجيبه لك في آخر الشهر. هل الكفالة دي تصح مؤقتة أم لا؟ المذهب على أنها تصح. ليه؟ لأنها عقد بين طرفين، وما دام رضى الطرف كأنه أبرأه، ماشي كده؟ ما دام يصح إبراء الكفيل في أي وقت يبقى صح توقيتها على شرط. مثال، قال للواحد الراجل ده هياخد مني دين وأنا معرفوش، تضمنه؟ قال له لا أنا مضمنوش، معيش فلوس، إنما أنا كفيل بيه، يعني الراجل لو ما جابها لكش أنا هجيب لك الإيه؟ الدين. الدين ده بعد قد إيه؟ سنة. قال له بشرط الكفالة بتاعتي تقعد شهر بس، بعد الشهر تصح. تصح ولا لا؟ جيت أنا بقى صاحب الدين قلت له أنا موافق، يعني إيه؟ يعني بعد الشهر أنا أسقطت الكفالة بتاعتك، كأن بعد شهر قال له خلاص أنا أبرأتك من الكفالة. فمدام يصح إبراء الكفيل في أي وقت يبقى صح توقيتها على إيه؟ على شرط. تصح الكفالة ببدن الكفيل كما صح ضمان دين الضامن، وتجوز حالة ومؤجلة كالضمان، ولا تجوز إلى أجل مجهول. ما ينفعش يحط لها أجل مجهول، مثل أنا في الكفيل به إلى أن يحضر أبوه مثلا، لأنه حق أدمي فلم يجوز إلى أجل مجهول كالبيع. وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه، فإن أطلق ففي أي موضع أحضره وسلمه إليه على وجه لا ضرر عليه بريء. يسلمه فين؟ في أي مكان، بحيث إن ما يحصلش فيه ضرر في هذا التسليم. وإن كان عليه ضرر لم يبرأ بتسليمه، يعني الراجل عليه دين والمفروض هيرفع عليه شك، فبيقول له يسلمه لي النهاردة، فهو لما سلمه له النهاردة مفيش ضرر، هيسلمه النهاردة يروح الاسم إيه؟ يسلم نفسه. طب جه قبلها بأسبوع قال له خدها، طب أنا المحكمة الحكم عليه بعد أسبوع والمفروض يحضر بعد أسبوع، أنا هشيله فين؟ في ضرر في التسليم، لأن يعني التحفظ عليه صعب، افرض هرب مني. فبيقول هنا لم يبرأ بالتسليم، وكذلك إذا سلمه قبل المحل، قياسا على من سلم المسلم فيه يعني السلعة، يعني قبل محله أو غير مكانه. إن كفل واحد لاثنين فسلمه إلى أحدهما أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر، لأنه حق لاثنين فلم يبرأ بأداء حق أحدهما كالضمان. اثنين كفيلين يكفلوا واحد، كل واحد فيهم لازم يسلمه للثاني عشان يبرأ. وإن كفل الاثنان لرجل فأبرأ أحدهما لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لأنه برئ من غير استيفاء الحق فلم يبرأ صاحبه كما لو برئ بالإبراء. بالإبراء يعني يقول له أنا أبرئك، ويحتمل أن يبرأ كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن برئت مما كفلت به لم يكن إقرارا بقبض الحق، لأنه قد يبرأ بغير ذلك. إذا طولب الكفيل بإحضار المكفول به لازمه أن يحضر معه، الاثنين يجوا مع بعض لأنه وكيل في إحضاره. وإن أراد إحضاره من غير طلب والكفالة بإذنه لازمه الحضور معه، لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه فكان عليه تخليصه، كما لو استعار عبده فرهنه. وإن كفل بغير إذنه لم يلزمه الحضور معه، لأنه لم يشغل ذمته ولا له قبله حق. إيه الكفالة بالإذن والكفالة بدون إذن؟ كفله بإذنه، يعني بإذن صاحب الدين، قال له أنا كفيله، فقال له أنا موافق. ففي الحالة دي لازم إحضاره يحضر معاه يسلمه وهو واقف. طيب فرضنا كفله بدون إذنه، يعني قال له أنا كفيله، قال له أنا مش راضي بك، مش راضي بالكفالة بتاعتك، قال له مالكش دعوة بقى، أنا ليه أن أنا أحضره؟ فكده خلاص أسقط ذمته غير منشغلة بشيء. ففي الحالة دي يجوز له أن هو يرسله مع أحد ولا يحضر هو. فصل: إذا كفل إنسانا أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق، فالقول قول خصيمه، لأن ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق، فإقراره به إقرار بالحق. وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه وجهان مضى توجيههما في من أقر بتقبيض الرهن ثم أنكره وطلب يمين المرتهن. هنا بقى إذا كفى الإنسان أو ضمنه ثم قال لم يكن عليه حق، هو أصلا ما كانش عليه حق، أنت بتكفله على إيه؟ فالقول قوله مع يمين، لأن لسه إثبات الحق اللي عليه كفالة لسه ما ثبتش أصلا. كتاب الوكالة. الكفالة كان باب فرعي من باب الضمان. كتاب الوكالة ده كتاب منفصل. كتاب الوكالة تقريبا يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، يعني باب من أبواب المهمة. والمفروض كتاب الوكالة يبدأ فيه من الأول، من الأول، لأن في أحكام كتير في الوكالة فاتت ذكرناها وأحلناها على هذا الكتاب. فغالبا الفقهاء بيأخروا كتاب الوكالة عن محله. يصح التوكيل في الشراء. قال تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم عملة هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. دي توكيل. إيه صورة التوكيل؟ إدوا الواحد فلوس وقالوا روح هات لنا أكل، وكلوه في شراء الإيه؟ الأكل. ولما روى عروة بن الجعد قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أشتري له به شاه أو أضحية. قصة عروة بن الجعد قصة بيؤخذ منها أحكام في الوكالة كتير. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشتري شاة، أعطى دينار لعروة بن الجعد، قال له اذهب واشتري شاة بدينار، هي سعر الشاة دينار. راح عروة السوق قعد يفاصل في الشاة لغاية ما اشترى شاتين بدينار، شاتين بدينار واحد، وخدتهم وماشي بيعرف يشتكي، بيفاصل وبيعرف يشتكي. وهو مروح باع شاه منهم بدينار، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له الدينار بتاعك اهو والشاه، الدينار والشاه، حلوه دي. فهو عروه تصرف بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشتري شاه بدينار، ولكن وجد ان في مصلحه، في مصلحه اكتر من كده، اشتري دينار، الدينار بالشاه، يعني جاب له فلوسه وجاب له الشاه اللي هو عايزه، تجاره. فالعلماء اجازوا ذلك، قالوا طيب ما هو يجوز للوكيل ان يتصرف في المال في مصلحه الموكل. وفي روايه النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بالايه؟ بالشاه، بالدينار. في روايه ثانيه تصدق بها، بس انا الروايه دي ذكرها في سبل السلام، ولكن انا ما عرفتش اوصل لها، يعني ما اعرفش هي فين وهي صحيحه ولا ضعيفه. ولأن الحاجة داعية إليها فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه، فدعت الضرورة إليها. الوكالة دي عبارة عن إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة، إذن في التصرف زي التوكيل اللي احنا بنعمله المحامي في الشرع العقاري. ومن المحاسن قانونا أن يكون التوكيل بيبقى ورقي، عشان ادعاء الوكالة لا تصدق إلا ببينة. طب هو إيه البينة؟ المحامي هيروح قدام القاضي ويقول له أنا فلان، من المثبت؟ لازم يبقى في تقرير، إقرار. فهم في الشرع العقاري بيأقروا الطرفين وبيمضوهم على هذا الأمر، فكان حفظا للحقوق. تجوز في سائر عقود المعاملات، ده أول حكم، إن كل الوكالة تجوز في كل المعاملات. قياسا على الشراء وفي تملك المباحات. تملك المباح زي الاصطياد، قلت له روح اصطاد لي سمك، اديته الشبكه والسناره وقلت له روح اصطاد لي سمك. اصطياد امر مباح لانه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في عقد النكاح، ان واحد يوكل واحد في عقد النكاح، ممكن الاب يوكل واحد في انشاء عقد النكاح عن بنتي، لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن اميه الضمري فتزوج له ام حبيبه. هذا الاثر ضعيف، ما اعرفش في الالباني. وتجوز في الطلاق والعتاق والخلع والرجعه لانها في معنى النكاح. وتجوز في اثبات الاموال والحكومه فيها، المحامي يعني يروح يعمل له الحكومه ان هو التحكم في الاموال في الخصومه يعني، حاضرا كان الموكل او غائب، مش لازم شرط، مش شرط حضور الموكل. لما روي ان عليا وكل عقيلا عند ابي بكر رضي الله عنه وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي. علي بن ابي طالب كان يكره الخصومه، يحبش يقف قدام حد في الخصومه، فكان لما يبقى فيه خصومه فكان يوكل عقيل اخوه الكبير في ايه، في الخصوم، فيقول ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي. دي التوكيل في الخصوم. خدوا منها العلماء جواز توكيل المحامي في الخصومات، هو اضرب القانون واضرب الثغرات ويستطيع ان يدافع عن وكيله، بشرط ان تكون الوكاله على حق. طبعا المحاميين لا يبالوا بحق او باطل، يعني الا من رحم الله، لازم يبقى على حق. المحامي يشتغل قاضي قبل ما يقبل القضيه، قبل ما يجيله قضيه يحكم هو فيه. والله شاكك ان متاكد ان الموكل بتاعه مظلوم يمشي فيها وينوي الخير وياخد اجر، متاكد انه ظالم يرفض القضيه، مش يقعد يدور على ثغر عشان يبقى محامي شاطر. المحامي الشاطر ده هيقف قدام ربنا ويقول لك يا انت مدافع عن الظالم، الظالم المفروض الظالم ياخذ على يديه يقول له انت ظالم اتقي الله رد الناس لحقوقها. انما طول ما هو شاكك يجوز، يجوز لو شاكك او متاكد ان هو مظلوم. ووكل عبد الله ابن جعفر عند عثمان وقال ان للخصومه قحما. قحما يعني الإقحام اللي هو الخصومة والتداخل في الخصومة، أشياء ربما إيه لا يليق بالإنسان إن هو يقف فيها، والقحم اللي هي المهالك. وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تذكر فكانت إجماعا، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو يدعى عليه، ولا يحسن الخصومة أو لا يحب الحضور، حضور الخصومة. في ناس من الوجاهة لا تحب حضور الخصومة، من الوجاهة ليه؟ مهما يكن هيبقى في كلام، ما دام في خصومة هيبقى في كلام، وممكن إنسان بيحافظ على سمعته فيدفع هذه السمعة بالإيه؟ بالمال. إحنا خدنا قبل كده في بأبواب إيه؟ الصلح، ان في صلح مع انكار، صح؟ وقلنا السبب الباعث مع الصلح مع الانكار وجود ان الانسان يحافظ على نفسه. واحد منكر، واحد ادعى علي حق وانا منكر، فيقول له هشتكيك، فاقول له روح اشتكي انت حر، انا هقوم محامي وانت هتقوم محامي، وهنفضل على كده ايه سنين. طيب انا عندي، انا راجل عندي التزامات وليا سمعه، وانا لو واحد بس لف في الشارع وقعد يتكلم هتبوظ السمعه، تاجر وتاجر ليه سمعه، ولو الناس اتكلمت الراجل بياخد حقوق الناس هتضيع تجارتي. فاقول له طيب خلاص انت، انا عليا لك كام؟ يقول له 1000 جنيه. يقول له طب تاخد 200 جنيه وتسكت؟ فيوافق. ده العلماء بيسموه صلح مع انكار، شرطه ان يبقى كل واحد صادق في نيته، يعني فعلا الراجل ده بيدعي عليه 1000 جنيه صح وانا ناسي، او انا مش فاكر، بس هو متاكد. انما لو هو ادعى عليه 1000 جنيه زي الناس ما بتعمل كده، واحد ما رشح نفسه في الانتخابات فيبص لقى 100 واحد مخبط عليه، انت عارف ليه 5000 جنيه والتاني انت عارف ليه 10000؟ يا ابني انا كلمتك، انا ما اعرفكش اصلا، معايا شيك. طب الشيك ده مزور، لما تبقى تثبت ان هو مزور ده بقى حلال ربنا، في كل الانتخابات خلصت. ويروح يشتكي وياخد الشيك ده يلف فوق على الدايره كلها ويصوره وينزله على الانترنت عشان بيبتزوا بيه. ده ينفع فيه صلح؟ لا. بس يجوز له دفع هذه الخصومه بمال، ومن ياخذ هذا المال فهو سحت عليه. يعني اقول له خلاص ال 10000 جنيه دول خد 200 جنيه واسكت، فياخد ال 200 جنيه واسكت، دول سحت في اللي خدهم. انما هو بيدفع سمعه نفسه بالايه؟ بالمال. ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق في أشبه البيع. واحد عايز يقر بشيء فيقول لي فلان روح قر مكاني، فيشهد بالإقرار. ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته. استيفاء بالنفس، يعني أنا بدل ما استوفي القصاص بعت من يستوفي مكاني، و لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا، هو يقصد هنا ابن بطة من الحنابلة من المتقدمين، لا يجوز استيفاؤها في غيبته. المذهب الأولاني إنه يجوز، وقد أومى إليه أحمد، لأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة. يعني واحد قتل واحد، الاستيفاء يعني يحضر القتل القصاص، فبيقول له واحد طب روح احضر مكاني. ابن بطة بينكر ليه؟ بيقول ربما يؤدي ذلك الى العفو، يعني لما يقول ويحس ان هو هيتقتل فيقول خلاص انا عفيت عنه، فتكون في شبهه، فحضور الموكل ادعى. ولكن المذهب على انه مش لازم يحضر. يجوز التوكيل في حقوق الله تعالى الماليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، يعني أموال الزكاة يجوز التوكيل في قبضها. وفي إثبات الحدود واستيفائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في إقامة حد الزنا. فراح أنيس وقال لها تقر بالزنا، فلما أقرت بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه يرجمها. ولا تجوز في العبادات البدنية التوكيل فيما تصلح فيه النيابة، ده الشرط بتاع التوكيل، فيما تدخله النيابة. تدخله النيابة، النيابة اللي هو الرجل ينيب رجل مكانه، دي في أشياء في الشرع دون أشياء، أشياء دون أشياء. فمنها العبادات لا تدخلها النيابة، فش واحد ينيب واحد في العبادة، أنا قاعد هوت فقلت الواحد روح حج مكانه، ما ينفعش إلا في شروط معينة، اللي هو المريض الذي لا يستطيع الحركة. طيب واحد احنا قاعدين اهوت والصلاه اقيمت، احنا مش فاضيين، احنا عندنا درس، فبنقول للناس خلاص يا عم قوم انت صلي مكاني، ينفع؟ لا. دنيا ساقعه قلت الواحد اتوضى مكاني، ينفع؟ لا. ففي عبادات لا تدخلها النيابه، فبيقول هنا لا تجوز في العبادات البدنيه كلها، كل العبادات البدنيه لا تدخلها النيابه، لان المقصود فعلها ببدنه، ان ربنا فرضها على كل واحد بعينه، فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج لما سبق في بابه. الحج ليه؟ مسألة واحدة يجوز فيها النيابة، اللي بيسموها مسألة المعضوب. واحد معضوب يعني ما فيهوش نفس، معضوب بايظ خالص، لا يستطيع الحركة. الأطباء كلهم قالوا لو أنت اتحركت من سن هتموت، فيحق له أن يوكل أحد الناس أن يحج مكانه. لا تجوز في الأيمان والنذور، الحلفان واحد يحلف مكان واحد، لأنها تتعلق بعين الحالف فلا تدخلها النيابة. ولا في الإيلاء، الإيلاء اللي هو المؤلي اللي هو بيحلف على زوجته ألا يطأها 4 أشهر، ماشي. ولا في الإيلاء واللعان، يلاعن زوجته، والقسامة في القتل، هناخدها. لأنها أيمان ولا في الشهادة واحد يشهد مكان واحد، لأن غيره لا يقوم مقامه في مشاهدته. والشهادة لابد أن تكون بصدق، يعني أنا شاهدت مشاهدة يعني العين. في فرق بين أنا سمعت وأنا شهدت، ولا في الاغتنام غنيمة في الحرب يعني، لأنه يتعلق بالحضور، فإذا حضر النائب كان السهم له. ولا في الالتقاط، لأنه بأخذ يصير للملتقط. لا يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيه. خلاص كنا بنتكلم على الفصول اللي فاتت في العين اللي بتوكل، بتوكل في ايه؟ الاشياء اللي بتتوكل فيها. هنا بقى لا يصح ممن، يبقى هو اتكلم على مين؟ الشخص الموكل. خلاص اللي فات في العين اللي هنوكل فيها دي في الشخص الموكل بقى. القاعده بتقول ان لا يحق لاحد أن يوكل أحد مكاني فيما لا يستطيع أن يفعله بنفسه. خلاص، فهنا قال إيه؟ في لا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه فيه، لأن من لم يملك التصرف، من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى. فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك. الطفل والمجنون والسفيه ما ينفعش يوكل، فينفعش ايه؟ توكيله. ولا توكيل المرأة في النكاح، لأنها لا تستطيع أن تقيم النكاح بنفسها. ولا الفاسق في تزويج ابنته، يعني الولي الذي لا يستطيع تزويج ابنته ما ينفعش توكيله. ولا المسلم لذمي في شراء خمر. فأما من يتصرف بالإذن كالعبد والصبي والوكيل، فإن أذن لهم في التوكيل جازوا، وإن نهوا عنه لم يجز. وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم، أو يعجزون عنه لكثرته، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. طيب، هنا بقى توكيل الموكل دي مسألة مشهورة. هل يحق للموكل أن يوكل؟ يعني راجل قال لواحد أنا عندي خصومة محامية في القضية الفلانية، روح فيها. وجي المحامي موكل محامي تاني بنفس القضية، أو واحد قال له أنا عندي بيت ابني خد فلوس اهوت وابني، فراح وكل واحد تاني بلا اذن الاول في الموكل. العلماء بيفصلوا فيها تفصيلات. قالوا الاول لو اذن له في التوكيل، قال له روح اعمل اللي انت عايزه، قال له طيب في حاجات انا مش هقدر اعملها، قال له اللي انت شايفه اعمله، اذن له في التوكيل، فيحق للموكل ان يوكل طالما انه اذن له في التوكيل. طيب، إن لم يؤذن له في التوكيل تنقسم إلى قسمين. قسم جرت العادة على التوكيل فيها، وهنا قال فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم. ده أول شرط، هو ما بيعرفش فيها. واحد ضعيف رفيع جدا ومريض، وجيت أنا قلت له الرمل ده هو 3 متر رمل، طلعهم في وسط الطريق. الراجل ده بيشتغل مثلا بواب، طلعهم في وسط الطريق، ده توكيل صح؟ فجي البواب متصل بالايه؟ بالشيالين، جم 3 4 طلعوا له في وسط الطريق. فهنا قال لا يتولون مثله بأنفسهم. هو ان ما انت شايف الجثه بدلاله الحال ان هو مش هيقدر يشيل الرمل، فبدلاله الحال بقول له طلعهم، يعني شوف حد يطلعهم. ففي دلاله معينه بتدل على الاذن في التوكيل، اللي هو ما لا يتولى ذلك بنفسه او يعجز عنه لكثرته. هو عاجز عن ادائه لكثرته، شغل كتير، لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذا إذن في التوكيل. واحد باشا مهندس، فجيت قلت له بص أنا عايز رمل وزلط ومش عارف إيه، روح هاته. الرمل والزلط والحاجات دي يعني شوف حد يجيبها، لأن هو هيئته إن هو مهندس راجل يجيب الحاجة ما يروحش يجيبها. يعني اتصل بالناس اللي هو العمال بتوعه يجيبوا الحاجة. ففي علامات معينة تدل على الإذن في التوكيل اللي هو لا يتولى ذلك بنفسه، اللي هي لا الأشياء العرفية. طب فيما سوى ذلك، يعني فرضنا أن كل ده ماشي، وواحد بقى وكل بدون إذن، ففيها روايتان لا يجوز لهم، ده المذهب. التوكيل لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل. الثاني يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك كالملك الرشيد. والأول هو المذهب أنه لا يجوز للموكل أن يوكل إلا بإذن الوكيل. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت، إذن عام بقى له بص اعمل اللي انت عايزه، ملك التوكيل لأنه مما يشاء. وولى وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرنا، ولي اليتيم كوكيله فيما يصح التصرف فيه. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها. هنا بقى النكاح، أبو المرأة أبو الزوجة وكيل للزوجة ولا ولي؟ ولي، يعني يحق له أن يوكل أحد يقوم مقامه من جهة الأصالة مش من جهة الفرع. طيب تلاقي المأذون بيقول للزوجة ايه؟ للراجل زوجتك موكلتي، ده لفظ غلط لان هي مش موكلة ابوها. المفروض ايه ولا ايه؟ زوجتك موليتي اللي هي انا وليها يعني، او زوجتك ابنتي، ده اللفظ الصح نقول زوجتك ابنتي. ما هو التوكيل عقد، ده توكيل عقد مدني شرعي. يعني ايه مدني؟ يعني هي قدام الحكومة شخص منفرد بذاته متحكم في تصرفاته. عشان خاطر ابوها يكون جوزها وهي مش راضية، لا لازم تنضن عشان تبقى راضية. فهي ممكن تكون راضية بس حقيقة العقد مش وكالة. قانونا ان انا موافق ان ابويا يتولى الامر، انما شرعا الاب ليها ولي. يعني لو فرضنا ابوها مش راضي على الزواج ماشي وهي راضية، ينفع تتجوز؟ لا، لأن الأب هنا أصل مش فرع. فهنا لما بيقول يملك الولي في النكاح اللي هو أبو المرأة التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، الإذن في الولاية من عند ربنا، فلم يعتبر إذنها في توكيلها توكيله كالأب. الإذن في التوكيل يعني الأب مسافر وعايزين يكتبوا الكتاب، فبيتصل بأخوه يتصل بقريبه يقول له إيه باشر أنت العقد، ده توكيل. فرضنا البنت نفسها مش راضية عن المباشر للعقد، يصح العقد ولا لا؟ يصح، لأن رضاها هنا ملوش تأثير. المهم رضاها في العقد نفسه مش في من يباشر العقد، المهم تكون راضية عن الشخص اللي هتتجوزه. ملهاش دعوة بقى ايه طريقة الزواج ازاي، مراسم الزواج بتبقى ازاي، هي يهمها يجي لها القسيمة وخلاص. وخرج القاضي غير ولاية الإجبار عن روايتين في الوكيل والفرق بينهما ظاهر. ولاية الإجبار احنا قلنا الأب البنت الصغيرة ممكن الأب يزوجها اللي هي دون سن العقل، لأن عائشة رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وغالبا 6 سنين لا يعقل مش فاهم يعني ايه زواج. فكانت ولاية أبي بكر لها يسموها الفقهاء ولاية إجبار. إجبار يعني يحق للأب أن يزوجها لمن شاء في هذا السن، ولا يجوز الدخول بها إلا في سن تطيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح. ولا يجوز في الإيجاب لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. هنا بقى من ملك التصرف لنفسه جاز أن يتوكل فيه، هو مدام يعرف يتصرف في نفسه شرعا يحق له أن يتوكل يبقى وكيل فيه. اللي قبلها الفصل اللي قبله أن الموكل نفسه لا يحق له التوكيل فيما لا يملكه، هنا بقى الوكيل يملك من التصرفات ما يملكها إذا كان قبل التوكل. فمن لا ومن لا فيجوز توكيل الفاسق في القبول ولا يجوز في الإيجاب لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. إيه القبول والإيجاب؟ القبول يقول قبلت، الإيجاب يقول زوجتك ابنتي. العلماء بيقولوا يجب في كلمة زوجتك ابنتي العدالة لأنه ولي، ولا يشترط في أن يقول أجبت أو القبول قبلت العدالة، لأن الزوج ممكن يبقى فاسق ويتجوز ويقول قبلت، فبيقولوا الولي شرط فيه العدالة إنما الزوج مش شرط فيه العدالة. فلو كان الوكيل ده هيبقى مكان الزوج ممكن يبقى فاسق، لأنه لا يشترط أصلا إن الزوج يبقى فاسق. والراجح إن يجوز التوكيل في كل الأحوال ما دام الأصيل يستطيع أن يتصرف بنفسه فيجوز له أن يتصرف بغيره. الوالي لو مش موافق على هذا العقد بطل الزواج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. طب وافرض لو دخلوا مثلا حصل الزواج بيحصل ليه التصحيح؟ بيضرب مثال في في في القاعدة بيقول إيه؟ من ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه. هو يملك التصرف لنفسه، الزوج الفاسق يملك القبول صح؟ فيملك أن يكون وكيلا في القبول. مفهومة كده؟ طب يعدل إزاي الزواج يا شيخ؟ يتصحح موافقة الأب، يفرق بينهم والأب يوافق. هقول لك إزاي بعد ما خلص. لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه، وقال القاضي لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة. ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، الرجل يوكل مراته في طلاق نفسها اللي احنا نسميها العصمة في إيديها، ده توكيل المرأة في طلاق نفسها، يقول لها أنت حر عايز تطلق نفسك تطلق نفسك، فتقول أنا طالق من نفسي تطلق نفسها بنفسها، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها. ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، لأن لا يحق له التصرف إلا بإذن السيد، ولا الصبي إلا بإذن وليه، لأنه لا يحق له التصرف إلا بإذن وليه، وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه بالإذن فيه. يعني لو كان الصبي مأذون له في التجارة لا عايز توكيل خاص تاني فيه. تصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، ده بقى صيغة الوكالة، واتكلم عن شروط الوكالة من جهة الوكيل والموكل والموكل به اللي هو الشيء الموكل به، وهنا بيتكلم عن صيغة الوكالة. يصح بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي، يقوله طيب الوكيل بقى نفسه يقبل أو لا على الفور أو التراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام. ممكن يبقى صيغة الوكالة من سنين لمحامي مثلا كالإذن في الطعام. ويجوز تعليقها على شرط، نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو بع لي كذا ثوبي. لا تصح إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل كثير وقليل لم يصح. ده بقى من شروط الوكالة أنها تكون في تصرف معلوم، يعني يوكله في حاجة مخصوصة، هيوكل محامي في قضية، قضية يكتب رقم القضية. طب إيه التوكيل العام؟ التوكيل العام غير التوكيل التفويض في التوكيل. هنا بيقول لازم يكون في تصرف معلوم، تصرف معاه توكيل عام في البيع والشراء وكل حاجة صح؟ فهنا بيقول فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح، ده لا يشمله التوكيل العام القانوني. التوكيل العام القانوني يعني تصرف في جميع الأملاك، هنا في كل قليل وكثير لأنه يدخل فيه كل شيء، فيعظم الغرر، ممكن يطلق مراتاته، وممكن يبيع أملاكه كلها، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو الإبراء منها أو ما شاء منها، صح، ده التوكيل العام. يبقى في فرق بين التوكيل ده والتوكيل اللي قبله، في فرق بين إن وكله في كل شيء كثير وقليل غير إن وكله في بيع ماله كله. في كل كثير وقليل يعني هو يقوم مقامه في جميع الأحوال، ممكن يطلق مراته، وممكن يراجع مراته، وممكن يخلعها، والتوكيل لا يشمله، التوكيل العام في الأموال بس، ماشي؟ لأنه يعرف ما له ودينه، فيعرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. وإن قال اشتري لي ما شئت أو عبدا بما شئت، فقال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن، لأن ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر، وإن قدر له أكثر الثمن وأقله صح. هنا اشتري لي ما شئت أو عبدا بما شئت، يعني حدد له اللي هيشتريه ولم يحدد له الثمن، أو لم يحدد ما يشتري، اشتري ما اللي انت عايزه اشتريه. فأبو الخطاب بيقول لا، ده في غرر، والراجح ان هو يصح. واحد ادى الواحد فيزا وقال له انزل السوق اشتري انت عايزه كله، انا عايز اشتري هدايا الاصحاب، اشتري ما شئت. هو عارف ان الفيزا فيها مبلغ، فهو كده ايه، كانه هو حر. هنا بيقول لا، او عبدا بما شئت، انزل روح اشتري لي من السوق عبد مفتوح الثمن. هنا صح التوكيل وهنا صح التوكيل. ابو الخطاب بيقول لا صح، لان في غرر. المساله الثانيه، ان قدر له اكثر الثمن او اقله صح. قال له اشتري لي ما شئت بس ما تزودش عن 1000 جنيه، لأنه يقل الغرر. قال القاضي وإذا ذكر النوع لم يحتج إلى تقدير الثمن، هنا بقى ضيقه، قال لي اشتري لي حاجة معينة نوع، يعني لأنه أذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا أن هذا جائز وأعجبه، وهذا توكيل في شراء كل شيء، ولأنه إذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالإذن في التجارة. فصل. ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقا أو عرفا، لأن تصرفه بالإذن فاختص ما تناوله الإذن. هنا بقى يتعامل مع لفظ الوكيل بإيه؟ بضيق شوية، ماشي؟ فإذا وكله في الخصومة لم يملك الإقرار ولا الإبراء ولا الصلح. المحامي خد التوكيل وراح خاصم وأقر بأشياء لم يؤذن له فيها، لأن إذنه لا يقضي شيئا من ذلك. وإن وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه، هنا بقى في مسألة دقيقة شوية. قال له أنا لي حقوق عند فلان متنازع فيها، روح اثبتها لي بالأدلة. هو خد معاه بقى العقود والإمضاءات اللي هو عنده، وراح بقى عشان يثبتها. ليس له حق في قبض الحق بعد ما يثبتها، خلاص انت اللي عندك حق تعالى خده. فيتصل بالموكل بتاعه يقول له اخده ولا لا. فهنا في فرق بين اثبات الحق وقبضه. فهو بيقول له هنا ان وكله في تثبيت حق، اثباته يعني، لم يملك قبضه لانه لم يتناوله النطق ولا العرف. فان قاض فانه قد يرضى للتثبيت من لا يامنه في القبض. هو عارف ان هو محامي شاطر بس ما هوش امين، ممكن ياخد الفلوس يدينه نصها. وان وكله في القبض فهل يملك التثبيت؟ قال له روح اقبض لي هذا المال. فلما راح لقى لسه ما ثبتش، فجي مطلع بقى الادله والبينات على ان هذا الحق حق موكلي يثبته. هل له حق في التثبيت؟ وجهان، احدهما يملكه، وده المذهب، لأنه طريق القبض، ف فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه، لان هو بيقول لك وهيقبضه زي ما غير ما يثبته. الثاني لا يملك لما ذكرنا في التي قبلها، وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه، ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله، ولانه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه، ولا يملك قبض الثمن لان اللفظ لا يتناوله، وقد يرضى للبيع من لا يرضاه للقبض، الا ان تقتضيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ضاع. راح قال له في البيع والشراء ان هو يباشر مساله البيع والشراء، بس ما قالوش هات السلعه. واحد اشتري عربيه فيقول روح ادفع ثمنها وخد العقد وتعالى، راح دفعها وخد العقد وركب العربيه وجه، هو ما قالوش اركب العربيه، قال له خلص بس الاجراءات وخلاص. وان وكله في البيع في وقت لم يملكه قبله ولا بعده، لانه قد يختص غرضه به في زمن الحاجه اليه. هو وكله في بيع في وقت، قال له بص في شهر رمضان لو انا ما جيتش بيع العربيه واديها لفلان، تمنها لفلان، خلاص كده. قال له في شهر رمضان، والراجل ده في شهر رمضان ما جاش، والوكيل ما باعش، جه بعد العيد باع العربيه، ينفع؟ يقول لا ما ينفعش، لانه حدد له زمن، وهو الزمن ده لغرض. حتى هنا بيقول لانه قد يختص غرضه به في هذا الزمن لحاجته فيه، ربما عايز يصرف في الوقت ده. وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره، قال له بيع العربيه دي لفلان، لفلان، حدد له الشخص، لا يحق للوكيل ان يبيعها لغير الشخص المحدد له، لان ربما يكون في غرض للوكيل، لانه فيه يقصد، قد يقصد نفعه او نفع المبيع بايصاله اليه. وان وكله في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود لم يملكه في غيره، اداله العربيه قال له روح بيعها في السوق الفلاني، لانه عارف ان السوق ده الثمن فيه عالي، فراح بيعها فقال لي اي سوق بمبلغ رخيص، لا يحق له ذلك لانه يفوض غرضه. وان تساوت الامكنه او قدر له الثمن ملك ذلك، قال له ما تبيعهاش باقل من كذا وما حددلوش السوق، خلاص يبيعها في اي سوق. طب لو قال له روح بيعها في السوق الفلاني وما تقلش عن كذا، فراح بقى في سوق تاني وما قلش عن كذا، يبقى هو الثمن صح، او قدر له الثمن ملك ذلك، لان الغرض فيهما واحد، خلاص بحاله باللي هو عايزه، فالاذن في احدهما اذن في الاخر. وان وكله في بيع فاسد لم يملكه لانه منهي عنه، ولا يملك الصحيح لانه لم ياذن له فيه. وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم ياذن له فيه نطقا ولا عرفا، ويملك البيع باكثر منه، سواء كانت الزياده من جنسه، من جنس الثمن او غيره، لانه ماذون فيه عرفا لانها تنفعه ولا تضره. قال له العربيه دي روح بيعها بس ما تبيعهاش باقل من من من من من 10,000، راح بيعها ب 20,000، يبقى دخل فيه ولا لا؟ طيب هنا بيقول لك لم يملك البيع باقل منه ويملك البيع باكثر منه، قال له هي جايبه لي 10,000 روح بيعها ب 10,000، بيعها ب 20,000، يحق لي ولا لا؟ يحق لي، انه اكثر، مش عايزهم يا عم بلاش، هاخدهم انا. زي عروه بن الجعد لما النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاه بدينار، الغلط ايه بقى؟ انه يشتري الشاه التي اقل منها جوده باقل من دينار، يعني هو اداله دينار وقال له اشتري شاه بدينار، يعني شاه جيده، فراح هناك استرخص جاب شاه معظمه ما تساويش حتى ربع جنيه. يحق ليه؟ لا، لان هو الدينار علامة على جودة السلع، فهو اشترى أم دينار، هي نفسها اللي بتتباع بدينار، اشترى بنصف دينار، فيبقى كده هو ايه؟ اشترى بـ في مصلحة الموكل، سواء كانت ازاي ولا تضر. وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجوز، وإن باع بجميعه صح، لما ذكرنا. وله بيع باقيه لأن إذن فيه. قال له يعني 10 طن رز بيعهم ب10,000، باع نصهم ب10,000، باع بعضهم بالثمن صح. ويحتمل ألا يملكه لأنه حصل غرضه ببيع بعضه فلا يبقى الإذن في بقيه. إن وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه لأن اللفظ لا يقتضيه، يعني يشتري شيء يشتري شيء كله ما ينفعش يشتري جزء منه. وإن قال له بيعه ب100 درهم فباعه بعرض يساوي أكثر منها لم يجز، لأنه العرض له سلعة تانية، لأنه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا. إن باعه ب100 دينار أو ب90 درهما و10 دنانير ففيه وجهان، أحدهما لا ينفذ لأنه خالفه في الجنس، والثاني ينفذ لأن مأذون له فيه عرفا لأنه يرضى الدينار ما كان الدرهم عرفا. قال له روح اشتري أو بيع السيارة ديت ب10,000 جنيه، راح بحهم ب1,000 دولار وقال له جنيه ورأى ده خلفه قال له دولار، ينفذ ولا لا؟ ينفذ لأنه هياخد الدولار يبيعه أو يخزنه مصلحة يعني. وإن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات، عدة عبيد بقى ممكن يشتريهم على بعض وممكن يشتريهم مقطعي لأن العرف جاري بكل الأمرين. لو لاحظت كل مرة بيستدل بالعرف صح، فإحنا ممكن نتحرر من الأمثلة شوية صح، بدل قاعد يضرب لنا أمثلة كده غريبة نتحرر من الأمثلة شوية ونقول القاعدة إن كل ما دل العرف على جوازه للوكيل له أن يفعل، ما دام العرف بيحلو الكلام ده له أن يفعل. وإن أمره بصفقة واحدة لم يملك التفريق، فإن اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز لأن الصفقة من جهتي واحدة، صفقة واحدة من رجلين فيها صفقة واحدة. يكمل بقى الأمثلة إن شاء الله نكملها المرة الجاية، إنه بيطول في الأمثلة جدا، بس هي القاعدة اللي إحنا هتستمر معانا، طول ما العرف بيسمح له بيها يجوز له أن يوكل والوكيل يفعل. طيب السؤال الأخير، لو فرضنا أن الوكيل فعل أو خالف ما أمر به يعمل إيه؟ هيضمن ماشي، يعني كل الأمثلة ديت يقول لك لا يجوز مع الضمان، لا يجوز مع الضمان، كلها مع الضمان، مع ضمان الإيه؟ الخسارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.